أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفيه مضافا، وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس بها لما تقدم في توجيه كلام ابن قباه من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراجع. كان الكلام في الاستدلال بآية النبأ. قلنا بأن الاستدلال بهذه الآية المباركة يواجه بإشكالين. الإشكال الأول أن الآية لا مقتضية فيها لحجية خبر الواحد. الإشكال الثاني على فرض تمامية المقتضي فإنها مبتلاة بالمانع، وهو الذيل، التعليل الذي ورد في ذيل الآية المباركة، فيقع التعارض بين الصدر والذيل، والترجيح يكون للتعليل والذيل. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق أن هذا التعارض بين المفهوم وبين التعليل إذا حملنا التبين على التبين العلمي، وأما إذا حملنا التبين على التبين العلمي وأردنا من التبين العلم والإطمئنان، فعند ذلك لا يقع أي تعارض بين المفهوم وبين التعليل. إلا أن البعض ذهب إلى عدم وجود المعارضة بين المفهوم وبين الذيل عن طريق التصرف في الجهالة في الآية المباركة. قال أن المراد من الجهالة في الآية ليست الجهالة العلمية، بل المراد من الجهالة الجهالة العملية. السلام عليكم. بل المراد من الجهالة الجهالة العملية، يعني العمل السفهائي، العمل الذي يصدر من السفيه لا من العاقل. والعمل بحجية خبر العامل ليس جهالة. ثم بين قرينة لإثبات أن المراد من الجهالة هي الجهل العملي لا الجهل العلمي، وهي قوله: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم نقض على القائلين بأن المراد من التبين العلمي، وأن المراد من الجهل في قبال العلم، نقض عليهم بقوله: ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى، لأنه المفهوم يدل على ماذا؟ يدل على حجية خبر العادل مطلقا، سواء كان خبر العادل في الحس، خبر العادل في الشهادة، خبر العادل في الفتوى. وأنتم قلتم أن التعليل يقدم عليه، والترجيح للتعليل، والترجيح مع ظهور التعليل. إذن لا يمكن العمل بخبر العادل مطلقا، سواء كان في الرواية والنقل، أو كان في الشهادة، أو كان في الفتوى. هذا نقض على أولئك الذين يقولون أن المراد من الجهل هو الجهل العلمي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، تتذكرون أنه قال بأن المراد من الجهل هو الجهل العلمي لا الجهل العملي، وبين المراد فيما سبق. ثم جاء إلى الناقضة، وهو أنه نقض علينا بالشهادة والفتوى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لم نخرج عن الأصل الأولي، وهو عدم حجية الظن مطلقا في الشهادة والفتوى، لم نخرج عن مقتضى الأصل الأولي بمفهوم آية النبأ. نحن لو كنا قد خرجنا عن مقتضى الأصل الأولي بمقتضى مفهوم آية النبأ عند ذلك أن يقال وظهور التعليل مقدم على المفهوم، إذن لم يبقى عندنا دليل على حجية خبر العادل في الشهادة والفتوى. نحن إنما خرجنا عن الدليل الأولي والأصل الأولي لعدم حجية كل ظن، خرجنا عن ذلك الأصل في الشهادة والفتوى، خرجنا عنهما في الفتوى بطريقين بدليلين، وفي الشهادة بدليل آخر. ثم يشير إلى ما ذكره في مناقشة ابن قبل هناك في صفحة 41 بحسب هذا الكتاب الموجود عندي. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال، يقول هناك في صفحة 41 في المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا، يقول ومما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى. لماذا لا مجال للنقض؟ يقول لأن المفروض انسداد باب العلم، هذا هو دليلنا على حجية الفتوى. الفتوى تفيد العلم أو لا تفيد العلم؟ لا تفيد العلم. حجة أو ليس بحجة؟ خرجنا به عن الأصل الأول أم لم نخرج؟ نعم خرجنا. ما هو دليل خروجنا عن الأصل الأول؟ هل دليل خروجنا عن الأصل الأول مفهوم آية النبأ، أو خروجنا عن خروجنا بالفتوى عن الأصل الأول دليلنا ماذا؟ هذا الدليل. يقول دليلنا هذا، لا مفهوم آية النبأ حتى يكون محكوما للتعليل، حتى يكون التعليل مقدما عليه. الدليل ما هو؟ أن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي، هذا مقدمة. والمقدمة الأخرى، نحن نعلم أن هذا المستفتي لم يترك سدى، وإنما لا بد أن يعمل بالتكاليف، ولا يوجد طريق أقرب إلى الواقع لتكاليف المولى إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق فتوى المفتي. هذا هو دليلنا للخروج عن الأصل الأولي لحرمة العمل بمطلق الظن. فلهذا قال وليس له أي للمستفتي شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي، هذا هو الطريق. وانحصر في ذلك، فنحن قلنا بحجية قول المفتي، وإن لم يكن مفيدا للعلم لا من باب مفهوم آية النبأ، بل من باب انسداد باب العلم، ولا طريق للمستفتي طريق إلى العمل بأحكام الله إلا إفتاء المفتي، هذا أولا. وكذلك فيما يرتبط بما تقدم في الشهادة وغير الشهادة، قلنا بأنه المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، أنه قد يكون العمل بالإمارة فيه مصلحة تفوق مصلحة الواقع، أو تكون مساوية لمصلحة الواقع. فإذا نحن لم نخرج عن الأصل الأولي لحرمة العمل بالظن في باب الشهادة والفتوى بمفهوم آية النبأ، حتى ينقض علينا ماذا؟ ينقض علينا أن التعليل مقدم، إذا لا يبقى عندكم دليل على حجية خبر العادل في الشهادة وفي الفتوى. فلهذا قال وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة، هذه فلا يجوز القياس بها في المقام، يعني إلى لم يكن خبر العادل في الرواية حجة، لا بد أن لا يكون خبر العادل في الفتوى والشهادة أيضا حجة، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لما تقدم في توجيه كلام ابن قباه في صفحة 41 كما بينا، من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع، الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أين منشأه؟ من أين يحصل؟ لأنه خبر الواحد، وخبر الواحد قد يصيب الواقع وقد يخالف الواقع ولا يصيبه. من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا، أن هذا الإقدام قد يحسن لأجل الاغترار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع من ذلك الطريق من فتوى المفتي، كما في الفتوى، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع كما ذكرنا في المصلحة السلوكية. إذن شيخنا، هذا الواجب لمنع التعارض بين المفهوم والتعليل لا تقبله، قبل من أراد أن يتخلص من الإشكال الثاني الذي أوردته وبتبعه يتخلص من الإشكال الأول، ماذا يفعل؟ يقول إذا أراد أحد أن يتخلص من الإشكال الثاني وهو التعارض بين الذيل والصدر، عليه أن يتشبث بالاحتمال الثاني، وهو أن يكون المراد من التبين الأعم من العلم ومن الاطمئنان. لهذا قال: فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد، أي إيراد؟ هذا الإيراد الثاني الذي ذكره، الثاني ما أورده، وهو التعارض بين المفهوم والتعليل، التشبث بما ذكرنا. أي شيء ذكرنا؟ ويمكن أن يقال أن المراد من التبين ما يعم الظهور العرفي. التفصي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا. ما هو الذي ذكرنا؟ من أن المراد بالتبين هو تحصيل الاطمئنان. خف في القبال، ماذا يكون المراد من الجهالة؟ يكون المراد من الجهالة ما لم يكن علما وما لم يكن مفيدا للاطمئنان. وخبر العادل ماذا؟ مفيد للاطمئنان. إذن هذه الجهالة تشمل ماذا؟ يقول بعد: الجهالة تكون مختصة بالشك، وتكون شاملة للشك، وشاملة لخبر الفاسق الذي قد يفيد الاطمئنان، ولكنه اطمئنان متدلدل لا اطمئنان ثابت، لأنه بمجرد أن تلتفت إلى فسقه يزول الاطمئنان من نفسك، بخلافه في العادل فإنه يفيد الاطمئنان ولكنه اطمئنان مستقر، اطمئنان ثابت. فلهذا قال: ويكون المراد بالجهالة الشك أو الظن الابتدائي، ذلك الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل، فإنه في خبر الفاسق قد يفيد الظن، قد يفيد الاطمئنان، ولكنه ظن واطمئنان ابتدائي يزول بمجرد الدقة والتأمل. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى: فتأمل. وجه تأمله لعله ما ذكره هو في أول الصفحة، قال بأنه بناء على أن المراد من التبين ما يعم العلم والإطمئنان، صحيحا يدفع الإيراد، ولكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم بعد غير محتاج إليه، أساسا بعد لا نحتاج إلى المفهوم حتى أنه نرى أنه يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض، لأن خبر الواحد يكون حجة بحسب المنطوق لا أنه يكون حجة بحسب المفهوم. قال: فتأمل. وجه التأمل هذا وهو ما ذكره في أول الصفحة، لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد للاطمئنان بعد غير محتاج إليه. لعد شيخنا الرواية بصدد بيان الآية المباركة، بصدد بيان ماذا؟ يقول: الآية المباركة بصدد بيان هذه القضية، وهي الإرشاد إلى أن خبر العادل يفيد الاطمئنان ولا يحتاج إلى التبين، وأن خبر الفاسق لا يفيد الاطمئنان ويحتاج إلى التبين، بل حتى لو أفاد اطمئنانا ابتدائيا فإنه يزول بأدنى تأمل ودقة. ففيها، أي في الآية المباركة، إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغير الفاسق وإن حصل من خبر الفاسق الاطمئنان. لماذا أنه وإن حصل منه الاطمئنان لا يفيد؟ قال: لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه، وهذا هو المراد الزائل بعد الدقة والتأمل، يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية، وإن كان الفاسق متحرزا عن الكذب، يعني كنت تعلم أنه يتحرز على الكذب، لكن بمجرد أن تعلم أنه فاسق بعد لا يمكن لك أن يحصل لك الاطمئنان من إخباره. هذا الذي ذكره الشيخ. قد يقول قائل: شيخنا، ومن يعمل بالخبر بلا أن يحصل له اطمئنان، سواء كان المخبر عادلا أو سواء كان المخبر فاسقا، هل أن الشخص إذا أراد أن يعمل بالخبر يمكن أن يعمل بالخبر حتى ولو لم يحصل له الاطمئنان، وخصوصا فيما يرتبط بقضاياه الشخصية؟ أساسا لا فائدة لهذا الأمر، أن المولى يرشد أن هذا يفيد الاطمئنان وأن ذاك لا يفيد الاطمئنان، لأن الإنسان لا يعمل بالخبر مطلقا إلا إذا حصل له الاطمئنان. إذن ما هي الفائدة؟ يقول الفائدة ما ذكرناه، وهو أن يريد أن الآية المباركة تريد أن تقول أنه ليس مطلق الاطمئنان حجة، بل الاطمئنان المستقر حجة، أما الاطمئنان الزائل بعد التأمل فليس بحجة. ومنه يظهر، يعني ومما ذكرناه إلى الفرق بين الفاسق والعادل، يظهر الجواب عما ربما يقال. ماذا يقال؟ أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه، سواء كان المخبر عادلا أو كان فاسقا. إذن يقول المستشكل فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق، لأنه من قبيل تحصيل حاصل، لأنه أي شخص لا يعمل إلا عندما يحصل له الاطمئنان، سواء كان من العادل أو كان من الفاسق. لعد لماذا قال له لا بد أن تحصل الاطمئنان في الفاسق؟ يقول يريد أن يرشده إلى أن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالتأمل، ولكن الاطمئنان الحاصل من العادل باق حتى بعد التأمل والدقة. هذا تمام الكلام في الإشكالين أو في الإشكالات التي يمكن لا يمكن الذب عنها. قال أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان، وهذا معنى أن الشيخ الإشكال الثاني تام عنده، وهذا إنما ذكره لمن أراد أن يتفصل، وإلا هو يرى أن الإشكال الثاني أيضا تام. فالإشكال الأول عدم تمامية المقتضي، والإشكال الثاني على فرض تمامية المقتضي عدم انتفاء المانع، بل المانع موجود. تفضلوا. اي بلي في حال الشهادة، ما أدري شنو القرينة على أنه مقام الشهادة الآن، مو مقام التحمل. خوف، ولكنه لا يبالي بالمعصية. هذا يبالي. خوف، لا يلازم كل من لا يبالي بالمعصية لأن يكثر خطأه من أين؟ قلت لكم في وقت قلت أنه عدم المبالاة بالمعصية يلازم كثرة الخطأ. وعدم المبالاة بالمعصية وأنه يهتم بأن لا يعصي يلازم عدم كثرة الخطأ. ما أكون ملازم من الطرف، لا من هذا الطرف أكون ملازم ولا من ذاك الطرف أكون ملازم. لا الفسق ملازم لكثرة الخطأ والغلط، ولا العدالة ملازمة لعدم كثرة الغلط والخطأ، بل رب شيخا. يعني أنا الآن عادل، ولكن هذا يلازم أن لا أخطأ. من أين؟ ها؟ من أين أقول ليش؟ شنو وجه الملازم؟ إذا العامل معنا يعني أنا من أتحمل شهادة، مو محل الشهادة. أنا بدي أقول أنتوا تريدون تثبتون أكو ملازمة بين العدالة وعدم الخطأ، أقول من أين هذا؟ شنو علاقة بالمقام الشهادة والأداء؟ ها؟ قد لا يكذب، لا قد يهتم الفاسق أيضا بذلك، ولكن في مقام الإخبار يكذب. شو المعنى؟ مهم أعلم يتحرز عن الكذب، ولكن لا ينافي أن يصدر منه الكذب. مو عادل، المفروض مو عادل، يتعمد الكذب. أنا في العادل تعمد كذب بعد ما عندي، ولكنه في الفاسق عندي تعمد كذب أو ما عندي، وعندي هذا ولا أستطيع أن أنفي هذا بأي وجه من الوجوه. مع أن الفاسق أشد ضبطا حين التعمل من العادل بألف مرة، كاملا دقيق جزئيات القضية يلتفت إليها، أساسا عقل مخاورات يلتفت إلى كل القضايا شيخنا. ولكن هذا لا يلازم أنه لا يكذب بعد ذلك. أنا إلى الآن ما متوضح أنتم جنابكم شو تريدون تقولون. هو يكذب، ليش لا يقصد؟ لماذا لا يقصد؟ لا بنقل من أول الكلام، لماذا لا يكذب؟ لأنه فاسق. من أن قال؟ وين الملازمة؟ إذا صار الإنسان فاسقا لا يهتم بالضبط، هذا من أين؟ وجه الملازمة ماذا؟ من أين أنا أقول؟ شنو الدليل على هذا؟ لماذا؟ الآن جنابك حادث يقع في الشارع، تقف كاملا تتأمل الحادث وتقف على كل جزئياته، ولعل عادل يمر من جنبك ولا ينظر إلى الحادث، شنو العلاقة ملازمة؟ أو ينظر إلى الحادث ولا يهتم بالجزئيات. أصلا كل ملازمة ماكو، أنه إذا صار فاسقا إذا في مقام التحمل لا يهتم بالتحمل لا أبدا، إذا صار عادلا في مقام التحمل يهتم بالضبط لا أبدا. لا ملازمة من الطرفين، لا أن الفسق يلازم أنه في مقام الحيف وفي مقام التحمل لا يهتم بالضبط، ولا أن العدالة تلازم في مقام التحمل يهتم بالضبط. قال: وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير، منها من تلك المعارضات والإشكالات التي قد ترد هو هذا المطلب. قد يقال بوقوع المعارضة بين مفهوم الآية المباركة وبين العمومات التي نهت عن العمل بغير العلم من قبيل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر إلى آخر الآية المباركة، حيث أن هذه الآية يعني مفهوم الآية دلت أن خبر العادل حجة مطلقة، أفاد العلم أو لم يفد العلم أو أفاد الظن. فإذا مفهوم الآية فيه جهة خصوص وفيه جهة عموم، جهة الخصوص خبر العادل، جهة العموم أفادت العلم أو أفادت الظن. نأتي إلى تلك الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فيها جهة خصوص وهي أنه إذا لم تفد العلم فليست بحجة، وإلا إذا أفادت العلم فهي ماذا؟ فهي حجة. ولكن فيها جهة عموم تشمل خبر العادل وغير خبر العادل، الفاسق تشمل الخبر الواحد وغير خبر الواحد من الإمارات، فيقع التعارض بنحو العموم من وجهين: في خبر العادل المفيد للظن المفهوم يقول حجة، وتلك الآيات تقول ليس بحجة، وعند التعارض في مادة الاجتماع يتساقطان، فلا يبقى عندنا دليل على حجية خبر العادل. الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول: هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن المفهوم في الآية المباركة لا يوجد فيها جهة عموم، فقط هي جهة خصوص. المفهوم في الآية المباركة لا تشمل خبر العادل سواء أفاد العلم أو لم يفد، يعني أفاد الظن. لماذا؟ لما تقدم فيما سبق أن منطوق الآية المباركة مختص بصورة الظن، فلهذا وجب التبين عنه، وبتبع ذلك يكون المفهوم أيضا مختص بصورة الظن، فلا يوجد أي عموم في مفهوم الآية المباركة. في صفحة 119 قال: بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق وبتبعه يكون خارجا عن المفهوم. إذن المنطوق يكون مختصا بماذا؟ بالخبر غير المفيد للعلم. المفهوم يكون ماذا؟ أيضا الخبر غير المفيد للعلم. إذن فيكون المفهوم أخص مطلقا من الآيات الناهية عن العمل بغير العين، لأن تلك الآيات تقول كل إمارة لا تفيد العلم ليس بحجة، وهذه تقول هذه الإمارة وهي خبر الواحد وإن كانت لا تفيد العلم فهي حجة، فإذا يكون عامها. فإن قلت أنه شيخنا أنت فيما سبق قلت بأنه وإن كانت النسبة عموم وخصوص إلا أن التقديم لمن؟ للعام على الخاص، يقول هذا قياس مع الفارق. نحن قلنا إذا كان أحدهما مع الآخر متصلا، أما إذا كان أحدهما منفصلا عن الآخر فيكون مخصصا، ومع التنزل قلنا أن يكون علة ومعلول، وفي المقام لا توجد علية ومعلولية، فذاك الإشكال الذي نحن ذكرناه لا علاقة له بمحل الكلام. فلهذا قال منها، أي من تلك الإشكالات التي يمكن الدب عنها، منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، والنسبة هي عموم من واد، إذن فالمرجع إلى أطالة عدم الحجية، يتعارضان يتساقطان، ولا يبقى عندنا دليل على حجية خبر العادل الظني. وفيه أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، أما لو كان المراد من النبأ في المنطوق العام، عند ذلك كنا نقول في المفهوم أيضا عام، ولكنه في المنطوق أخص، إذن يكون في المفهوم أيضا كذلك. أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، إذا فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيص تلك الآيات بواسطة هذا المفهوم بناء على ما تقرر عندهم من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. لماذا أقوى؟ لأنه خاص وذاك عام. من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. هنا الشيخ يشير إلى الإشكال الذي أشار إليه فيما سبق، وأما منع ذلك يعني ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم، نحن منعناه في الإشكال الثاني. وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرفت هناك أولا أنه متصل، وثانيا أنه علة ومعلول، وهنا أولا أنه منفصل، وثانيا أنه ليس علة ولا معلول. فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل، يعني ماذا؟ يعني لا مفهوم لها، وعلى فرض وجود المفهوم لها فالتعليل مقدم عليها. من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، هذه جملة معترضة، هذه التعليل. من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل من منع إفادة الانتفاء عند الانتفاء، يعني نحن نمنع أن تكون للجملة الشرطية في أمثال المقام أن يكون لها مفهوم، يعني الإشكال الأول، وعلى فرض أنه لها مفهوم مبتلية بالمانع وهو التعليل. فلهذا قال بالتعليل، ذلك التعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفاء الشرط، لأن العلة تعمم سواء كان الجاري بالخبر فاسقا أو عادلا. وراجع كما تقدم في الإشكال الأول والإشكال الثاني. المستشكل يرجع ويريد أن يجعل النسبة بين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ومفهوم الآية، يريد أن يرجع النسبة إلى العموم من وجه. الشيخ أرجعها إلى ماذا؟ إلى العموم والخصوص المطلق. المستشكل يرجع ويقول لا، أن النسبة هي العموم من وجه. كيف؟ يقول أساسا كما أنه في المفهوم توجد جهة عموم وجهة خصوص، في الآيات الناهية عن العمل بغير العلم أيضا توجد جهة خصوص وجهة عموم، لا أنها فقط مختصة بجهة العموم. كيف؟ يقول في المفهوم جهة العموم والخصوص واضحة، لأنه كانت تلك تقول خبر العادل جهة الخصوص أعم حجة أعم من أن يكون مفيدا للظن أو للعلم، قد ناقشنا أعم من أن يكون باب العلم مفتوحا أو باب العلم مسدودا، يعني أعم من أن نكون من الانفتاحيين أو من الانسداديين. إذن خبر العادل حجة مطلقة، أعم من أن يكون باب العلم مفتوحا أو باب العلم مسدودا، وبعبارة أخرى خبر العادل حجة حتى في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. باب العلم مفتوح في زمان المعصوم أو ليس مفتوح؟ نعم يمكن الرجوع إلى المعصوم، ولكن لو أخبرني الثقة هل يمكن العمل بخبره؟ لو أخبرني العادل قال الصادق هل يمكن العمل بخبره أو لا يمكن؟ هنا نقول أن الآية تقول خبر العادل حجة سواء كان باب العلم منفتحا أو كان باب العلم منسدا. نأتي إلى الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، تلك أيضا فيها جهة عموم وجهة خصوص. نقول أن العمل بغير العلم مطلقا سواء كان خبر الواحد أو خبر الفاسق، خبر الواحد كان أو غير خبر الواحد من الإمارات، هذه جهة العموم. جهة الخصوص ماذا؟ مع التمكن من باب العلم، مع التمكن من العلم. وأما إذا كان مسدودا إذن ماذا؟ لا خبر واحد حجة، العمل بغير العلم يمكن أن يكون جائزا إذا كان باب العلم مسدودا. نعم إذا كان مفتوحا عند ذلك لا يجوز، وهذا هو المراد من التمكن. إذن التعارض وين يكون؟ يكون في خبر الواحد، هنا في خبر الواحد عند انفتاح باب العلم. الآيات الناهية عن العمل ماذا تقول؟ ليس بحجة. مفهوم الآية ماذا يقول؟ حجة. فيقع التعارض هنا، ومورد الافتراق من هنا أين؟ خبر العادل في فرض الانسداد. مورد الافتراق من الآيات أين؟ خبر الفاسق في فرض الانفتاح. واضح المطلب؟ فإذن نحن استطعنا أن نصور لكم أن النسبة بين الآيات الناهية عن العمل دفاً وبين مفهوم آية النبأ هي النسبة، هي العموم والخصوص من وجه. في المفهوم جهة عموم وخصوص، في الآيات الناهية عن العمل بالظن جهة عموم وخصوص. فخبر العادل في فرض الانفتاح مورد الاجتماع، المفهوم يقول حجة والآيات تقول ليس بحجة. مورد الافتراق أي مورد الافتراق في المفهوم خبر العادل في فرض الانسداد، هذا غير مشمول. وهناك مورد الافتراق الإمارة غير خبر الواحد في فرض الانفتاح. واضح المطلب؟ هذا أولا. ثم يذكر المستشكل وجها آخر لبيان النسبة بالعموم والخصوص من وجه. يقول نحن عندما نأتي إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن نجد أنها مختصة بغير البينة العادلة وأمثال البينة العادلة كالفتوى كالشهادة. الآيات التي نهت عن العمل بغير العلم هل تشمل الفتوى؟ الفتوى تفيد العلم أو لا تفيد العلم؟ لا تفيد العلم، وقطعا الفتوى خارجة عن هذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. الشهادة خارجة أو غير خارجة؟ قطعا خارجة. إذن نقول أن هذه الآيات الناهية فيها صورة ماذا؟ فيها خصوص وفيها عموم. خصوصها ماذا؟ أنها لا تشمل البينة العادلة والفتوى والشهادة ونحو ذلك. نعم فيها جهة عموم من جهات أخرى. خب نأتي إلى المفهوم، المفهوم فيه جهة عموم أو لا يوجد فيه جهة عموم؟ نعم فيه جهة عموم، لأنه تقول تلك ذلك المفهوم يقول بحجية خبر العادل مطلقا، سواء كان في الرواية أو كان في الفتوى أو كان ماذا في الشهادة أو كان في البينة، هذه جهة العموم. جهة الخصوص أين؟ خبر العادل. إذن عندما نضع يدنا على خبر العادل في الرواية المفهوم ماذا يقول؟ حجية. الآيات ماذا تقول؟ عدم الحجية. خب مورد الافتراق أين؟ مورد الافتراق من هنا خبر العادل في غير الرواية، وهناك غير خبر العادل يعني خبر الفاسق ونحو ذلك. فإذن نحن يمكن بصورتين أن نبين لكم أن النسبة بين الآيات الناهية عن العمل بالظن ومفهوم آية النبأ هي العموم من وجه. يقول وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص كما أن لها جهة عموم، طبعا جهة العموم مفروغ عنها، أن للآيات الناهية جهة خصوص. هسه إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العيل، هذا أولا، وإما من جهة اختصاصها، هذا وجه الخصوص، وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثال البينة العادلة كالشهادة ونحوها والفتوى مما خرج عن تلك الآيات قطعا. يعني ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ أن الآيات بمقتضى اللفظ شاملة أو ليست شاملة؟ نعم شاملة، ولكن الدليل القطعي خرجها. إذن المقتضي تام في الآيات الناهية لتشمل هذه الموارد، ولكن خرجت بالدليل القطعي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما جهة الاختصاص بصورة التمكن، أولا لإشكالين مندفعون. الإشكال الأول منع الاختصاص. من قال لكم أن الآيات الناهية عن العمل بالظن مختصة ماذا؟ بصورة التمكن. ما هي القرينة على ذلك؟ أنتم لم تبدوا لنا قرينة، وعلى فرض التمامية يكفينا تمامية الاستدلال. نحن نريد أن نثبت حجية خبر العادل. هسه إن استطعنا أن نثبت حجية خبر العادل حتى في فرض الانفتاح فبها ونعمة، أما إذا لم نستطع للمعارضة ونثبت حجية خبر العادل في فرض الانسداد وهو كاذب في زمانه، بس مو بدليل الانسداد، بل بالدليل الخاص. نحن مرة نقول أن خبر العادل حجة حتى في زمان المعصوم، أنت تقول لا ليس حجة في زمان المعصوم. الآن ليس محل ابتلائي أنا، سواء كان خبر العادل في زمان المعصوم حجة أو لم يكن حجة، خبر العادل في زماني قطعا حجة، وهذا كافي لانهدام المقدمة الأساسية من مقدمات دليل الانسداد، لأن هذا المقدار من الحجية لخبر العادل كاف لعدم انعقاد ذلك العلم الإجمالي. إذن الإشكال الأول نمنع الاختصاص. الإشكال الثاني على فرض تمامية الاختصاص يكفينا حجية خبر العادل في فرض الانسداد، والمفروض أنه هذا غير مشمول للآيات الناهية عن العمل بالظن. قال ويندفع الأول بعد منع الاختصاص بأنه، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد، والمفروض في زماننا أن العلم منسد. نعم أنه في زمان المعصوم أنه يكفي أو لا يكفي، ذاك بحث آخر. افترضوا أنه لا دليل على كفاية خبر العادل في فرض الانفتاح. والثاني هذا إذا كانت كان الاختصاص من جهة صورة التمكن، وأما إذا كان الاختصاص من جهة البينة. يقول هذه مرتبطة بمسألة نحن إن شاء الله سيأتي بيانها وتحقيقها في باب التعارض. إذا كان عندنا عام واحد وكان عندنا مخصصان مختلفان زمانا، المخصص الأول ورد من الإمام الباقر والمخصص الثاني ورد من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وافترضوا أنه إذا خصصنا العام بالمخصص الأول ف ثم نظرنا إلى النسبة بين العام المخصص بالمخصص الأول وبين الخاص المتأخر لصارت النسبة ماذا؟ عموم وجه بين العام المخصص وبين الخاص المتأخر زمانا. فماذا نفعل؟ هل نخصص العام بالمخصصين في عرض واحد أو نخصص العام بالمخصص الأول ثم نخصص ننظر النسبة بين العام المخصص والمخصص الثاني؟ نقول هناك إن شاء الله سنبين لكم بأن القاعدة في مثل هذه الموارد أن ينظر إلى المخصصات جميعا في عرض واحد ولو اختلف زمانها، وهذه مبنية على كبرى محققة عندهم أن الذي ورد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وإن كان مختلف زمانا بالتقديم والتأخير إلا أنه جميعا بحكم مخصص واحد بحكم كلام واحد، وهذا موصول إلى باب التعارض. ثم يذكر مثال السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه ما ذلك، يقول إذا قال المولى أكرم العلماء. خب هذا أكرم العلماء فيه جهتان، أكرم العلماء سواء كان عادلا أو كان فاسقا، سواء كان نحويا أو كان أصوليا. هسه هالمقدار أخذوا بعد توسعوا حتى يتضح المطلب. أكرم العلماء، قلنا والمراد من العالم أعم من أن يكون نحويا أو أصوليا وأعم من أن يكون فاسقا أو عادلا. ثم ورد مخصص، لا تكرم فساق النحويين. إذن هنا ورد مخصص على ماذا؟ ورد مخصص على هذا العام وهو مخصص له، ولكنه مخصص لهذه الطبقة من العلماء مو مطلق العلماء. لم يقل لا تكرم الفساق منهم حتى يخرج الفاسق النحوي والفاسق الأصولي، بل أخرج لي الفاسق النحوي فقط. قب بعد هذا التخصيص العموم مالي ماذا يكون؟ العموم مالي أكرم العالم الأصولي مطلقا والنحوي إذا كان عادلا. وهذا الشكل فإذا يشمل النحوي إذا كان فاسقا أو لا يشمل؟ لا يشمل بعد التخصيص، لا يشمل. إذا صار في أكرم العلماء جهة خصوص وهو أنه من عدا الفاسق النحوي، وجهة عموم وهو الأصولي مطلقا والفاسق العادل والنحوي العادل. وهكذا هسه لو جاءنا خبر آخر مخصص آخر قال لا تكرم الفساق مطلقا سواء كان نحويا أو كان ماذا؟ أصوليا. هذه نسبته مع العام المخصص عموم من واجب لعموم مطلق عموم من واجب. لماذا؟ لأن هذا شامل للنحوي الفاسق وعامل المخصص غير شامل للنحوي الفاسق. فإذا هنا يوجد جهة عموم. واضح صح؟ نعم. يقع التعارض أين؟ في العالم الأصولي الفاسق، هذا يقول أكرمه لأنه فيه إطلاق، وذاك يقول لا تكرمه. وجهة توجد جهة خصوص هنا وجهة خصوص هنا. جهة الخصوص هناك أنها لا تشمل الفاسق النحوي، وجهة خصوص العموم هنا تشمل الفاسق النحوي. بلي الأول قلنا لا تشمل أكرم العلماء لا تشمل الفاسق النحوي بعد التخصيص، وعمومنا تشمل الفاسق النحوي لأنه قال لا تكرم الفساق فتشمل من؟ الفاسق النحوي. فإذا يكون جهة عموم هنا وجهة خصوص هنا، فالنسبة هي العموم من واجه. ملي؟ أنا أقول الآن لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق جهة خصوص وجهة عموم. جهة الخصوص ماذا؟ الفاسق. لا اسمحوا لي، جهة اسمحوا لي، لا تكرم الفساق أعم من أن يكونوا نحويين أو أصوليين. ها مورد الإفتراق الفاسق النحوي، هذا غير مشمول، هذا مشمول للا تكرم، ولكن غير مشمول لماذا؟ لأكرم العلماء لأنه مخصص. أحسنت. فلهذا أنا نقول ها ها ها أحسن. هو هذا كان سؤالكم. العادة هو هذا جهة الافتراق العادة الأصولي بلي. فإذا جهة الافتراق في لا تكرم الفاسق النحوي، وجهة الافتراق في أكرم العلماء ماذا؟ الأصولي العادل، مو كما في بعض الحواشي العالم العادل، لا مو العادل العالم، العالم هو مشمول، هذا هنا أيضا مشمول، ولكن هنا جهة الافتراق العادل الأصولي، ويشمل أيضا من؟ ويشمل غير الأصولي وهو النحوي على أي الأحوال. إذن نحن عندما نأتي لو خصصنا العام بالمخصص الأول ثم نظرنا إلى العام المخصص ونسبناه إلى المخصص الثاني صارت النسبة عموم وخصوص من واج. كذلك في المقام كان عندنا عام يقول حرمة العمل بغير العلم مطلقة، صار عندنا له مخصص قطعي وهو الفتوى والشهادة، ثم جاء له مخصص آخر وهو ماذا؟ وهو خبر العادل. وهذني جميعا ينظر إليها بحكم مخصص واحد، أو نخصص الآيات بالمخصص الأول ثم ننظر النسبة. يقول الشيخ لا، هذه جميعا مخصصة للآيات بحكم مخصص واحد، وهذا تحقيقه موكول إلى باب التعارض. يقول والثاني بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن هذا لا يوجب جهة عموم في المفهوم ويوجب جهة خصوص في الآيات، لأن المفهوم أيضا دليل خاص، كما أن تلك الأدلة التي خرجت البينة العادلة والفتوى والشهادة أيضا دليل خاص، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن. إذن فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الأخير ثانيا. مثاله فإذا ورد أكرم العلماء ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم كالنحويين منهم مثلا، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق من العلماء نحويا كان أو أصوليا، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول يعني فساق النحويين أولا، ثم جعل النسبة بين العام المخصص وبين الخاص الثاني عموما من واج. وهذا أمر واضح وضوحه من جهة أن المخصصات جميعا في حكم مخصص واحد، وهذا أمر واضح نبهنا عليه في باب التعارض. ومنها يأتي والحمد لله.